اللي ملوش ماضي يبقى ملوش حاضر، والماضي هو التاريخ، الأصالة، الذكريات، الأيام الجميلة اللي فيها أقل المسؤوليات، الأيام الحلوة اللي ما تتقدرش، والناس العظيمة اللي ما تتعوضش، اللي تخلينا كل ما نسمع أخبارهم وحكاياتهم نفتكرهم ونقول ياه كان زمان. كشكش بيه نجيب الرحالي، أسطورة خالدة من الدموع والبسمات. حكايته مع السينما بدأت بكشكش وياقوت، ثم سي عمر وسلامة في خير، ثم أحمر شفايف ولعبة الست. ولعبة الست مين فينا ينسى المشهد اللي هو موجود في مكان وزوجته لعبة اللي بقت فاتنتسا تحية كاريوكا قاعدة وبيسألوها الصحفيين أين ترعرعت سيدتي؟ نجيب الريحاني بعد لعبة الست سنة 46 قعد بعيد عن السينما فترة طويلة، إلى أن التقى في أسانسير عمارة الإيموبيليا اللي كان ساكن فيها، وكانت فيها بلبلة السينما وأغلى نجمة سينمائية في ذاك الوقت ليلى مراد. وفي الأسانسير ليلى مراد قالت له برقتها: يا أستاذ نجيب، أنا نفسي أمثل فيلم معاك. قال لها: وأنا كمان أمنيتي إن أنا أعمل فيلم معاك. ومن هنا ولد مشروع عملاق صاغه الفنان الذكي المنتج والمخرج العبقري أنور وجدي، وعمل فيلم شراكة مع محمد عبد الوهاب سنة 1949 غزل البنات، اللي جمع فيه يوسف وهبي ونجيب الريحاني الناقدين وليلى مراد وأنور وجدي، واستطاع إقناع محمد عبد الوهاب أنه يقوم بدور محمد عبد الوهاب في الفيلم. وكثرت الأقاويل حول هل نجيب الريحاني خلص غزل البنات قبل ما يموت، ولا النهاية اللي احنا شفناها في الفيلم مع ضحية هنايا فدا كان الريحاني مات وأنور وجدي عمل النهاية دهيا، كما فعل يوسف وهبي في غرام وانتقام لما توفيت أسمهان سنة 1944، فغيرت من النهاية السعيدة للفيلم إلى نهاية تموت فيها أسمهان ويتجنن يوسف وهبي ويعزف الكمانجا ويسألوه، يخش من السفاهم ويقول له اللحن ده اسمه ايه يا أستاذ جمال، فيوسف وهبي يعزف الكمانجا ويقول لحن لم يتم. في غزل البنات الموضوع اختلف، ولا لا؟ ناس قالوا من اللي كانوا في الفيلم زي المخرج الأستاذ حسن الصيفي اللي كان بيساعد أنور وجدي في ذاك الوقت، إنما الحقيقة إن أنور وجدي كان انتهى من الفيلم في مارس، وفي النشرة الخاصة بالفيلم زمان كانوا بيقدموا نشرة مطبوعة بالألوان الطبيعية من أجمل ما يمكن حوالين الفيلم بنذكر فيه الفنيين والفنانين ألخ، كتب نجيب الريحاني بخط إيده كلمة جميلة جدا بتاريخ 3 مارس سنة 1949 قال فيها علمت الأفلام قسطا وافرا من النجاح، نعم حاجة هذا النجاح، لكنه في نظري نجاحا ناقصا، لأنه لم يظهر تلك الجهود التي بذلتها من صدق العاطفة وحسن الأداء، حتى أني حسست أن ضوء الستار الفضي إنه هو ضوء القمر، جميل ولكنه بارد لا حياة فيه، ثم شاءت الظروف واجتمعنا وكلنا من أخلصوا لأنفسهم فانسجمنا واستمال ذلك الضوء الفضي إلي شعاع منعش وله حياة وحرارة، تحقق الحلم المحبب لنفسي ووهبت حياتي، لقد شعرت بوجود عشاق لفني، نعم شعرت أنني أنفذ بسهولة من وراء أستار تصل إلى قلوبهم وأصيب مشاعرهم، هذا ما جال بخاطري عند مشاهدتي بعض مناظر من فيلم غزل البنات. وفي نشرة الفيلم أيضا كتب طه حسين بي عن نجيب الريحاني، قال هذا الرجل ذا الخلق السمح والقلب النقي والنفس العذبة والضمير البريء، أضحك المصريين 30 عاما، أضحكهم ضحكا نقيا سمحا بريئا، أضحكهم حتى أنساهم أنفسهم، أضحكهم حين كانت حياتهم كلها حزنا وهما وألما وعناء فأنساهم هذا كله، أضحكهم حين كانت الأزمات السياسية والاقتصادية تعصف بحياتهم العامة والخاصة فتنغص نهارهم وتؤرق ليلهم، سلاهم الريحاني عن هذا كله وأعانهم على احتماله وهيأ لهم تجديد النشاط بعد أن كان الفتور يدركهم ويكاد يؤنسهم من كل شيء، أضحكهم نجيب الريحاني 30 عاما ويرد إلى الذين كرهوا الحياة حب الحياة نفسها. نقدر نقول إن عادل إمام يسرى كان كابل جميل وما زال في السينما؟ طبعا بدون شك، ونجاحه كان عظيم. يعني انا بالعكس انا بحب جدا كل اعمالي مع الاستاذ عادل امام. انت ازاي بس بتستعملها وازاي بتقدمها وكل فتره قد ايه؟ لكن مثلا لو شافوا كل افلامي مع الاستاذ عادل هيزهقوا. تحيه كاروكا لما غنت وقالت يا خارجه من الحمام وكل خد عليه خوخه قالوا يعني هي هترقص وهتمثل وهتغني كمان. يسرى لما قالت اسمها التليفون ولا ايه؟ جت الحراره في قلوب العذراء قلبي دي القمره دي بلوم التجاره قال له هتعمليها كاسيت كمان؟ احتمال. مش عيب. مش عيب. لا ليه؟ الفن فن يا جماعه. انا مؤديه وعمري ما قلت ان انا ست مطربه. مجلة الكواكب سنة 1950 قالت أن هناك شائعات عن قرب زواج الفنانة شادية والفنان كمال الشناوي. الحقيقة كانت فين؟ يقول لنا الأستاذ كمال الشناوي. قالوا أن احنا جوزنا وطبعا ما كانش في جواز ولا حاجة. بالعكس أنا كان يعني يسعدني طبعا لكن ما حصلش. ولا خطر على بالك ولا بالها يعني؟ لا بصراحة. هو لا طبعا بدون شك يعني انا يعني كانت شادية بالنسبة لي يعني يمكن الفنانة الوحيدة القريب منها انا قوي. ليه؟ لان احنا عملنا حوالي يمكن فوق 25 فيلم مع بعض. فباستمرار بنطلع الحبيبة واللي بحبه ومش عارف ايه وبتاع. ممكن يكون تولد عندي عاطفة. ممكن تكون تولد عندها عاطفة لكن احنا ما صرحناش بالعواطف دي ابدا لبعض. ده يمكن علشان كمان الجمهور اتعود على واحد اتنين واحد اتنين وسوء عالم هالك مش كده ولا ايه؟ احنا كنا بنمثل فعلا قصة الحب على الشاشة كأنها قصة صادقة. يعني عشان كده من كتر ما هم كانوا بيشوفونا مع بعض لايقين لبعض وبنعبر عن الحب الحقيقي ما بنمثلوش كنا بنحسه. فبدأت الناس تحس ان احنا مرتبطين ببعض وان بقوا يجوزونا البعض. يعني هم كانوا يتمنوا ان احنا الاثنين نكون متجوزين. في حديث للأستاذ كمال الشناوي في مجلة الكواكب قال انه هيعمل فيلم عن قصة حياة الراحل الكبير الأستاذ أنور وجدي وكان يتمنى ان ليلى مراد تمثل معاه الفيلم الا ان ليلى مراد كانت في ذاك الوقت اعتزلت الحياة الفنية فقرر انه يدي دور ليلى مراد لصباح وهو يعمل دور أنور وجدي ويخرجه حلمي حليم. وكمال الشناوي قال في حديثه في الكواكب ده من كتر إعجابي بعبقرية أنور وجدي. هو كان ممكن أنا أعمله بشخصية تانية لكن أنا حاولت أن أنا أخد أسلوب أنور وجدي في الأداء عشان على الأقل ده أنا بقول قصة حياته. أنا مش بقلده لكن أخد أسلوبه بس. يعني في الحركات مش عارف إيه والحاجات اللي هي كان بيعملها دي الهسات الحركات الحاجات دي الخفيفة دي اللي ممكن تغمض عينك وتفتح عينك تلاقي أنور وجدي اللي بيمثل. وده كان مهم جدا بالنسبه لي لان بعمل قصه حياه واحد معروف يعني. الصداقه اللي بيني وبين أروى كانت صداقه في الاخر بقت متينه جدا وحب حقيقي. حب حقيقي يعني بيننا وبين بعض كان احترام وحب. ما التقناش في اعمال تانية غير العملين اللي عملتهم للعمل ده اللي هو الواحد ده. لكن كان انا في نظري أنور ده كان ازاي قصه كفاح الجميله دي من كومبارس الى الرجل الاول في السينما. وده اللي انت عملته في طريق ده اللي انا عملته بقى حبيت ده احطه ده. وكان في مشهد من المشاهد بقى اللي مهمه جدا واثرت معايا كان هو عيان وكنت انا وحلمي رفله بنزوره فكان متجوز العزيزه ليلى فوزي وطلع بالروب والبيجامه فرحان له ان احنا جايين نزوره والعشاء اتحط حمام محشي وخضار كورونا وحكايه وهو يعيني طبق الشوربه الصغير والادويه وطلب مني ان انا اكل من الحمام. قلت له انا ما اقدرش اكل بالليل حمام صعب عليا مش متعود اكل حاجه تقيله كده بالليل. قعد يترجاني ان انا اكل الحمام ده لان الطباخ اللي عنده احسن واحد يعمل حمام محشي عشان كانه هو اللي بياكل كانه هو اللي بياكل كلها عشان خاطري عاوز احس انك انت كان انا اللي باكلها لان انا محروم منها. يعني اثر فيا قوي قوي فبدات اكل بالحمامه وابص له عليه بيستطعمها كان فعلا هو اللي بياكلها. وفعلا المشهد ده انا عملته في الفيلم برضو مع منعم ابراهيم. ما انت شفته بقى حضرتك. وده مشهد من المشاهد الحقيقه اللي اثر فيا قوي لان الانسان اللي كان ما منتهى القوة ومنتهى العظمة والاسم الكبير والآخر. مرض وصله إلى إنه يعني إحنا بنكلف الأمراض ابعد يا فشار ابعد ابعد عننا خلينا إحنا كده حلوين. مجلة الصباح نشرت في عددها سنة 1951 في ديسمبر الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب بينتج فيلم بلد المحبوب، أبطاله تحية كاريوكا، سعد عبد الوهاب، إسماعيل ياسين، سعاد مكاوي، والوجه الجديد اللي اكتشفه محمد عبد الوهاب شريفة ماهر اللي بيلحن لها أغنيتين في نفس الفيلم. صح؟ صح. أغنيتين؟ أيوة. يعني عبد الوهاب اللي اكتشفك؟ الحقيقة مش عبد الوهاب، اللي اكتشفني في الأساس محمد فوزي، دي جديدة. دي كمطربة ولا كممثلة؟ كممثلة ومطربة. لأن هو الله يرحمه لما مات يعني أنا كنت موجودة لما كان تعبان. فالكلمة الوحيدة اللي مأثرة فيها جدا والله يا أستاذ سمير إنه قال لي أنا ملحقتش ألحنك. ده فوزي؟ فوزي والله. طب عبد الوهاب خدك ازاي بقى؟ عبد الوهاب بقى الاستاذ حلمي كان بيعمل فيلم مع الاستاذ محمد فوزي. وبعدين انا كنت راح ازوره يعني وكنت صغيره طبعا، فقال له دي بنت كويسه جدا وما اعرفش ايه وبتاع، وكان في فيلم بيعمله عايز دور بنت حلوه بس تقف يعني كده ما تتكلمش. فالاستاذ حلمي لما شافني قال لي لا خساره، احسن اطلعك بطله. فقلت له طيب فين وايه وبتاع، قال لي عبد الوهاب احنا بندور على بنتي يعني وكده وتعالي يا ريت. حطوني بقى عشان اغني قدام عبد الوهاب ولا يمكن تطلع مني الغنوه، حطوه في اوضه وانا في اوضه عشان يعني من كتر ما انا مش متصدقه ان انا هغني قدام عبد الوهاب وكده. وبعدين غنيت غنوه ليه يا مسافر وحدك، فقال له لا ممتازه، وخدني بقى مضيت عقد وعملنا عقد احتكار. ما اشتغلش في حد عند حد غيره. الحقيقه بعد ما طلعت في بلد المحبوب كان كل الناس الشركات يعني جت وخد عشان تاخدني، فبقيت اقول لهم انا بعتذر عشان العقد ده. وبعدين رحت له قلت له يا استاذ عبد الوهاب انت مقل جدا في الانتاج واعمل معروف يعني خليني اشتغل انا غاويه وعايزه وكده وانا قاعده بتحرق يعني. قال لي خلاص روحي اشتغلي. واللحن اللي هو عمله لك فاكره؟ طبعا فاكره. إيه الاغاني كلها بتاع اهين يانا. ايه قولها لي كده اغني. مش هتجري؟ لا مش حاجة. صعبت علي وهو علي ما يصعبش على قلبي ما حبوش ليه وحن إلي أنا حيرانة يا ربي ما بين اللي شغل بالي وحبته وبين اللي رحم حالي وجفيته. أهيني أنا يا حيرانة أهين يا أنا يا أنا يا أنا يا أنا. مجلة الصباح 1954 شريفة ماهر بطلة فيلم تحيا الرجالة تختار عبد الحليم حافظ الصوت الجديد ليكون البطل أمامها، لكن المخرج كامل الحفناوي قال لا أنا عايز كارم محمود. والله يا أستاذ سمير ورحت أنا وعبد الحليم وقلت له يا أستاذ ده صوته حلو وشكله ده هيبقى نجم وهيبقى له مستقبل وما أعرفش إيه، قال لي لا لا لا, لا ما يعجبنيش أنا ده، لا لا ما ينفعش. خديه خديه من غير ما أضايقه كده خديه وزعيه. وزعتيه؟ وزعته. وما ندمش كامل الحفناوي ندم بعد كده بقى انه وزع عبد الحليم حافظ؟ مش اخلالا في كارم محمود طبعا. كارم محمود عظيم، كان كويس بس كارم كان ماشي يعني اياميها كان بطل افلام بطل كتيرة افلام خالص. كتيره وكده. يا سلام على زمان وايام زمان، كلمه بنسمعها وحنسمعها في كل الازمان، ويمكن اللي هيجي بعدينا يفكروا في أيامنا إحنا ويقولوا كان زمان. ضحكة زمان، غنوة زمان، سهرة زمان، صحبة زمان. ضحكة زمان، غنوة زمان، سهرة زمان، صحبة زمان. والغرام والحب زمان، كان زمان زمان وزمان، والغرام والحب زمان، كان زمان زمان يا زمان. ليلي يا عيني عيني يا ليلي ليلي يا عيني يا عيني ليلي يا ليلي عالروان وكان زمان.